بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحبكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات مع مطلع هذه الحلقة 19 من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم ولكن جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا وإياكم كلها صالحة، وأن يجعلها الوجه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. مع مطلع هذه الحلقة سنتحدث عن جانب ثاني من جوانب وسطية هذا الدين العظيم، ونحن نتحدث عن خاصية الوسطية. كنا قد تكلمنا عن وسطية هذا الدين فيما يتعلق بقضية الاعتقاد، ونتحدث اليوم عن وسطية الإسلام في قضية التوازن بين الروحية والمادية، الروحية والمادية. ولماذا الحديث عن هذا الجانب؟ لأن هذا الجانب أيضا هو من الجوانب الذي حصل فيه إفراط وتفريط، ونحتاج فيه إلى تقرير قضية الوسط التي اختص بها هذا الدين. دعونا نتكلم أولا عن قضية جوانب التفريط والإفراط. لقد وجد في التاريخ إجمالا جماعات وأفراد كان كل همهم إشباع الجانب المادي في الإنسان، هذه النزعة المغالية في المادية، التركيز فقط على الجسد والتغافل عن الروح وعن متطلباتها وعن حاجاتها. هؤلاء الذين كأنهم إنما خلقوا لأجسادهم، وبالتالي لا يعتنون بأرواحهم مطلقا. هذا جانب موجود وهو تيار عارم، بل هو الآن السائد في الحضارة الغربية التي نراها مهيمنة للأسف على كثير من بلدان العالم. هذه الوجهة وهذا الاتجاه الفاسد نجد أنه تولد عنه قضية الترف وقضية الطغيان نتيجة للتركيز الدائم على قضية الجسد وعبودية الشهوات والملذات وأنواعها، وبالتالي ترتب عليه الكثير من الطغيان. يقول الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى. لماذا؟ أرآه استغنى. عندما يشعر الإنسان بالاستغناء والترف الزائد والمبالغة الزائدة في قضايا الجسد فإنه يطغى. طيب، ما السبيل إلى علاجه؟ إن إلى ربك الرجعة، ذكره بالآخرة، ذكره بالمعاد والمآل، تذكره بقضايا الروح حتى يحصل عنده قضية التوازن. فهذه الآية تضمنت الظاهرة وأسبابها وعلاجها كلها في سياق واحد. كلا إن الإنسان لا يطغى، هذه هي الظاهر طغيان. ما السبب؟ أرآه استغنى، هذا هو أسباب هذه الظاهرة، وهو قضية الشعور بالاستغناء والإغراق في قضية الجسد، وهو شعور كاذب لأنه في الواقع لن يستغني عن الله عز وجل، ولن يستغني حتى عن خلق الله، ولكن الشعور كاذب. وما هو علاجه؟ إن إلى ربك الرجعة، يتذكر أو يذكر بقضية الرجعة إلى الله عز وجل والعودة إلى الآخرة، فإن هذا يعتبر من القضايا التي يعني ربما تعيده ومن المفيد استخدامها في الدعوة مع هذا الشخص، تذكره بالموت والمآل والمعاد. أقول القرآن قص علينا نماذج من أولئك الذين طغوا بسبب تركيزهم على ما يتعلق بقضية المادة ونسيان بقية الجوانب. يقول الله تبارك وتعالى عن ذلك النمرود الذي حاج إبراهيم عليه السلام في ربه، يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا نموذج من نماذج الطغيان والإغراق في المادية. فرعون أيضا يعتبر من نماذج المغرقة في المادية والتي ترتب عليها قضية الطغيان. فرعون عندما أتاه الله عز وجل الملك قال كما حكى الله عز وجل عنه في كتابه: ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وكأن هذا هو المقياس عنده، الجوانب المادية فقط. طيب، ماذا عن علاقتك بالله عز وجل؟ ماذا عن إيمانك؟ ماذا عن رحمتك بالصغير وبالفقير وغير ذلك؟ هذه كلها قضايا مفقودة تماما. إذن على ماذا تحاول أن تتكبر على الناس؟ على هذا الانحراف في الفطرة لديك، على هذا الخلل، على هذا المشي بقدم واحدة، على هذا النظر بعين واحدة كأن وأنت أعور، هذا ليس مثار لقضية الافتخار، لكن نظرا لجهله فإنه افتخر بقضية الجوانب المادية. أنا له ملك، لكم ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحته، خلاص معناته أنني شخص كامل. من أين أتى هذا الكمال؟ هذا يعتبر قمة النقص أن تقتصر الهمة على هذا الجانب، حتى أنه في موضع آخر من كتاب الله عز وجل: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. بلغ به الطغيان أن يدعي الربوبية والعياذ بالله. وغير هؤلاء من الأفراد الذين ركنوا إلى الدنيا، أفراد وكذلك جماعات وأمم تمردت على الله سبحانه وتعالى، فكانت عاقبة أمرها خسرة. حصل هذا الطغيان من أفراد، وحصل أيضا من أمم. يقول الله تبارك وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، قرية كاملة كله حصل عندها الطغيان والظلم، ربما أعطاهم الله بسطة في الجسم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وبالتالي تجبروا على الناس. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون. هذه البسطة في الجسم وهذا مظاهر القوة لديهم استغلوها والعياذ بالله في الطغيان على الناس والتجبر، لأنهم ركزوا على الجانب المادي ونسوا الجوانب الروحية، أهملوها فضعفت وأصبحت لا تسيطر على هذا الجسد، فترتب على ذلك الطغيان والتجاوز والظلم لعباد الله تبارك وتعالى. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. هذا جانب من جوانب التطرف فيما يتعلق بقضية الروح والجسد، جانب يعني فرطوا تفريطا شديدا فيما يتعلق بقضية الروح، فلم يتعلقوا بها مطلقا ولم يعيروها أي انتباه، ركزوا فقط على قضية الجسد. وهناك طرف آخر أيضا، طرف مقيت، وهم على العكس، هم أناس ركزوا فقط على الروحانيات كما يزعمون، وأيضا بابتداع وبدون هدى من الله تبارك وتعالى، وأهملوا الجسد إهمالا كاملا حتى آذوا هذا الجسد وأتعبوه، وهذا أيضا خلاف السنة. فالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كان توجيه دائما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتني الإنسان أيضا بجسده، وأن لا يؤذي جسده، وأن يحرص على أن يأكل من المباحات، وأن يطبب جسده ويساعد في قضية أخذ الأسباب بحيث يعتني بهذا الجسد. فأقول هذا الطرف الآخر وهو الطرف المغالي، الذين فعلا أفرطوا في قضية العناية بقضية الروح إفراطا غير منضبط. هؤلاء نظروا إلى الدنيا نظرة عداوة، وبالتالي حرموا على أنفسهم، حرموا على أنفسهم الطيبات، وحرموا كل مظاهر زينة الدنيا، ومن نماذجهم المعاصرة البراهمية في الهند، وكذلك الرهبانية في النصارى الذين يحرمون على أنفسهم الزواج ويحرمون على أنفسهم أيضا مظاهر الاستمتاع، وكذلك المانوية في الفرس، المانوية هم الذين يعبدون إلهين، إله النور وإله الظلمة. كل هؤلاء عندهم جوانب من المبالغة الشديدة فيما يتعلق بالروحانيات مقابل يعني مقابل التفريط الكامل فيما يتعلق بقضية الجسد، فهم يأخذون بالروح ويبالغون مبالغة شديدة. وهذا الأخذ أيضا ليس أخذا شرعيا وإنما مخالف للسنة. بين هذين النقيضين، المادية المقيتة والروحانية المنحرفة، هذه المادية التي تغفل الروح تماما، وهذه الروحانية والروحية التي تزعم أنها تعتني بالروح وتغفل الجسد تماما، يأتي دين الإسلام، دين الوسطية الذي يعتني بقضية الجوانب المادية، فيحث ويشرع للمسلم أنه يعتني بدنياه ويحرص على نفسه وعلى متاعه إلى آخره وفق الضوابط الشرعية، وفي الوقت ذاته يصل الإنسان بربه فلا يحرمه من قضية الاتصال بالله عز وجل، ويعني إن صح التعبير تطعيم هذه الروح التي بين جنبيه بما يسعده في الدنيا وفي الآخرة. نعم، بين هاتين النزعتين يأتي دين الإسلام الذي يدعو إلى التوازن بين الروح والجسد. الإنسان في الإسلام هو مخلوق مزدوج الطبيعة، يقوم كيانه على قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن هو قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله تبارك وتعالى، ولكل منهما طعامه وشرابه وغذاؤه وداؤه ودواؤه. الإسلام دعا فيما يتعلق في قضية الجسد، دعا إلى السعي في مناكب الأرض، وأباح الاستمتاع بطيباتها بحدود الشرع وفق الضوابط الشرعية، وجعل ذلك مما يعين على العمل الصالح ويعين على التقرب إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على توجيه أصحابه إلى التوازن والاعتدال في الطاعة. من أمثلة ذلك ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، ولما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر روح وجسد، وأصلي وأرقد روح وجسد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن لا شك ولا أدنى ريب بأن قضية التوازن بين الروح والجسد تعتبر من أبرز سمات هذا الدين العظيم. وفي الوقت ذاته اعتنى الإسلام بجانب الروح كما أنه حرص على جانب الجسد والضرب في مناكب الأرض والاستمتاع، أيضا حرص الإسلام على جانب الروح وشرع العبادات التي تغذي الروح، وحذر أشد التحذير من أن ينخدع الإنسان بالدنيا ويجعلها همه ويكون عبدا لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. إذن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا حلوة خضرة فإياكم أن تغتروا بها، إياكم، يقول فاتقوا، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني اتقوا الإغراق فيها إغراقا يجعلكم تنحرفون عن جانب الروح انحرافا كاملا، وتتركون العناية بأرواحكم وصلاتكم بالله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري. هذا عبد النبي صلى الله عليه وسلم وعده بطوبة، وعده بطوبة ومنزل عظيمة من منازل الجنة. هذا الرجل لماذا حرص ولماذا وعده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعد؟ لأنه آخر بعنان فرسه، غير ملتفت لقضية التعلق بالدنيا بالدينار وبالدرهم وبالخميصة وبالخميلة، فليس عبدا لها، ليس عبدا لها، وإنما هو عبد الله تبارك وتعالى، يترك هذه الملذات الدنيا ويأخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، يبيع نفسه لله عز وجل، وهو مع ذلك ليس له تلك المكانة عند الناس، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، فمكانته عند الناس ربما قليلة وضعيفة، لكن مكانته عند الله سبحانه وتعالى مكانة عظيمة، لأنه ركز على قضية الروح واعتنى بها وفق الضوابط الشرعية. ليس هذا معناه أنه يعني أهمل الجسد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من قضية الإغراق في قضية الجسد على حساب الروح، يقول صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم أفسد لهما أفسد لها من حرص الرجل أو حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المال من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما لا يخفى عليكم يمثل مثالا عظيما جليلا. يقول: لو أن عندنا غنم وأرسلنا عليهم ذئبان جائعان. الذئب من صفاته الخبيثة أنه لا يكتفي بقتل ما يأكل، وإنما يعني يحرص إذا دخل على الغنم يشق بطن هذه وهذه وهذه وهذه، يشق بطونهم ثم يأخذ واحدة ويمضي. طيب إذا كان يريد واحدة لماذا يشق بطون الباقية؟ لماذا يفسدها؟ لأنه يعلم أن ربها سيرميها، لا يستطيع، إذا شقت بطونها وماتت لا يستطيع أن يأخذها، فإن صاحبها سيرميها خارج الحظيرة، وبالتالي يضمن الذئب غداء طعام الغد وطعام بعد الغد وطعام بعد الغد. فهو يفسد، ليس يأكل فحسب، الذئب يفسد، هذا خبثه، هذا خبث الذئب. فإذا أرسلت ذئبين جائعين في زريبة من الغنم، ماذا تتوقع الفساد فيها؟ سيشق بطن هذه ويقتل هذه ويذبح هذه، ثم بعد ذلك كل واحد منهم سيأخذ واحدة ويمضي ويأتي من الغد يأكل البقية التي سيرميها طوعا صاحبها. هذا مثال فيما يتعلق بالذئب والغنم. أيضا فيما يتعلق بقضية الدين، الدين هو عبارة عن مجموعة من العبادات والحسنات والخيرات والفضائل والإحسان إلى الخلق وطيب الخلق وحسن الخلق وحسن العلاقة مع الله عز وجل ومع الخلق ومع النفس وغير ذلك، مجموعة، وكأنك تجمع يعني حظيرة تجمع فيها محاسن الأخلاق والعبادات والمكارم والنفقات والخير، ثم يرسل إليهما ذئبان شرسان إلى هذا الدين الذي في قلبك وهذا الخير الذي في قلبك. الذئب الأول اسمه المال، والذئب الثاني حب الشرف وحب الرفع على الناس. هذان الذئبان عندما يرسلان إلى دينك فإنهما سيفسدان فيه فسادا عظيما. كم من الناس من الأخيار ومن الصالحين والصالحات الذين الله سبحانه وتعالى هيئ لهم سبل الخير وفتح لهم أبواب الخير، ومع ذلك تجد أنهم ربما التفتوا فقط إلى قضية المال فتخلوا عن كثير من قضايا الدين، يجامل فلان التاجر وتجامل فلانة وهكذا حتى على حساب الدين طمعا في هذه الدنيا، فيفسد الدين صلى الله العافية. وربما البعض أراد الشرف وأراد الرفعة، إما عن طريق مثلا وسائل الإعلام أو بين الناس أو بين الأقارب وغير ذلك، يحاول أنه يسعى هو بنفسه إلى الرفعة وليست هي التي تسعى إليه، وإنما هو يسعى إلى الشرف وإلى الرفعة وإلى الظهور. وفي مقابل ذلك تجد أنه ربما اضطر إلى التخلي عن بعض جوانب دينه، وإلى الضعف في عبادته والضعف في علاقته مع الله تبارك وتعالى، وإلى ارتكاب كثير من القضايا التي هي من الشبهات فيفسد عليه دينه. هذه كلها من الأشياء التي حذر منها الإسلام، لأنها فيها خروج عن جانب الوسطية. فالوسطية أنك توازن بين الروح والجسد، فإذا اتجهت إلى الجسد فإنك ستضعف قضية الروح ويخف ميزانها، وكذلك اتجهت إلى الروح تماما وتركت الجسد على غير هدى من الله عز وجل فإنه ربما أيضا يختل ميزان الجسد ويتضرر ويتأذى الجسد، وهذا أمر لم يشرعه الله تبارك وتعالى ولا نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد الإنسان من الله تبارك وتعالى إلا بعدا، وبالتالي لابد من هذا التوازن. هذا فيما يتعلق بقضية وسطية الإسلام فيما يتعلق بالتوازن بين الروح والجسد. هناك جانب آخر من جوانب وسطية الإسلام، وهو وسطية الإسلام في قضية التشريع. نعم، الإسلام هو دين عظيم وسط فيما يتعلق بقضية التشريع. هذه الوسطية في التشريع نجدها في عدد من الجوانب، جوانب كثيرة. أينما اتجهت أخي الكريم وأينما اتجهت أختي المسلمة في أي قضية من قضايا التشريع ستجدون أن وسطية الإسلام واضحة وجلية في هذا التشريع. فالإسلام دائما هو وسط بين التفريط والإفراط. ولكن حتى لا يطول بنا المقام دعونا نركز على مثال واحد ما يتعلق بقضية قضايا الأسرة، مثل قضية مثلا تعدد الزوجات، ما يتعلق بقضية الطلاق، فقط قضايا الأسرة. دعونا نتأمل قضية التشريع فيها، لأن هذه القضايا هي من القضايا التي وأنتم تتكلمون عن الإسلام ستكون من أول قضايا التي يجابهكم بها خصوم الإسلام عندما تذهبون إلى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في الغرب أو في بعض البلدان وتقول أنك مسلم والإسلام دين عظيم. يقولون الإسلام يبيح تعدد الزوجات، هي قضايا أساسية دائما يتكلمون عنها ويحاولون طبعا عن طريق أعداء الإسلام وخصوم الذين يعني يحاولون أن يشوهوا صورة الإسلام يأخذون مسائل معينة، قضية الجهاد يشبهونها بالإرهاب، قضية تعدد الزوجات يعتبرونها عنصرية ضد المرأة، قضية الحدود قطع اليد وإلى آخره يعتبرونها أنها مناقضة لحقوق الإنسان وأنها فيها نوع من القسوة. هذه الثلاث شبهات هي أهم شبهات لابد أن تتحصنوا بها وتتحصنوا بكيفية الرد عليها إذا أردتم أن يعني تتكلموا بإذن الله تبارك وتعالى في الدعوة إلى الله عز وجل مع الآخر مع غير المسلمين، فإنه حتى العوام منهم وحتى البسطاء سيواجهونكم بأحد هذه القضايا في الغالب، لأن الإعلام الغربي دائما يكررها ويعيد فيها ويعيد فيها ويزيد باستمرار. فهذه القضايا الثلاث تعتبر القضايا التي ينبغي التحصن بها. وبالتالي نحن اخترنا مثلا قضية الحديث عن قضية تعدد الزوجات أو قضية الطلاق في الإسلام كنوع من أنواع مظاهر الوسطية في هذا الدين وعظمته. الإسلام فيما يتعلق بقضية تعدد الزوجات هو دين وسط بين تلك الشرائع التي فتحت المجال لتعدد الزوجات بدون عدد، يعني كما كان في الجاهلية ربما الشخص الواحد خاصة أمراء القبائل يكون عنده زوجات بأعداد هائلة تزيد عن الأربع، بل ربما تزيد على العشر بل ربما تزيد على ذلك. وهذا الأمر موجود الآن في بعض القبائل الأفريقية كما يحدثنا بعض الدعاة الذين ذهبوا يدعوا الله عز وجل في أفريقيا، بعد بعض رؤساء القبائل يصل عدد زوجاته إلى 400 وإلى 500 بدون أي حد أعلى وبدون سقف، حتى أن بعضهم أحدهم أسلم أحد رؤساء هذه القبائل وكان عنده قريب من هذا العدد قريب من 400 زوجة، و قال له يعني الإخوة الدعاة قالوا لا يجوز أن تبقي إلا أربعا، فرفض رفضا شديدا وكان هناك يعني محاولات شديدة في قضية يعني حتى أنهم قالوا لا بد أن يعني نقول إيمانه في قلبي حتى يقبل بأنه يعني يعمل بشريعة الإسلام فيما يتعلق بالتعدد أنه لا يجوز له الزيادة على أربع زوجات، كان يجمع زوجاته في مثل ملعب كرة قدم. هذا أيضا يعتبر فيه إهانة المرأة وإنقاص لحقها وتقليص، ماذا سيكون نصيب الزوجة من المودة ومن قضية الأنس ونحو ذلك. سنكمل الحديث إن شاء الله عن هذا الجانب في المحاضرة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والمعونة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.